بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في القاعدة 13 من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وربما أطلنا المقام أو البحث في تلكم القاعدة، وذلك لأهميتها ولما اشتملت عليه من أحكام كلية ذات قيمة علمية في الفقه الإسلامي، ولذلك كان عدد منها يحتاج إلى بسط وإلى بيان، فنتمها إن شاء الله ثم ننتقل إلى التي تليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: ومنها لو أصدقها يعني تعليم، ومن فروع تلك القاعدة، لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا، هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم أحيانا لا؟ أيها الإخوة، بعض القواعد تضطرنا وتجر إلى أن نتحدث عن المسألة لنوضحها، لأن قضية المؤلف عندما أورد هذا المثال هو أورده على المذهب على أنه أمر مسلم، مع أنه حتى في المذهب فيه خلاف. يعني هل يجوز أن يكون الصداق تعليم شيء من القرآن سواء قلنا سورة وأكثر؟ هذه حقيقة مسألة مختلف فيها بين العلماء، وحتى في المذهب الحنبلي فيه روايتان، إحدى الروايتين هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أوردها هنا لماذا؟ لأنها هي التي تتناسب وتلتقي مع القاعدة، يعني أن يجعل مهر المرأة يعني صداقها تعليم شيء من القرآن. هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين الأئمة، فهناك من العلماء من يجيز ذلك، هي رواية للحنابلة وهو مذهب الشافعي، لكن الحنفية والمالكية لا يجيزون ذلك، وفي نظري أن مذهب الحنفية والمالكية أقوى أيضا في هذه المسألة، لأنهم يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث. يعني هنا في هذه المسألة التي معنا تعليم سورة، يعني سورة يعلمها من القرآن، هل يجوز؟ هناك حديث الواهب، وهذا حجة الجمهور، حديث الواهب نفسها، وهناك أثر ابن عباس، فنجد مثلا أن الذين قالوا يجوز أن يجعل صداقها تعليم سورة من القرآن يستدلون بالحديث المتفق عليه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت عنده طويلا، فقالت يعني عرضت نفسها عليه، ولذلك سميت الواهبة، فنظر إليها عليه الصلاة والسلام وهو ساكت، فكان عنده رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إذا لم إن لم يكن غرض بها، يعني إن لم تكن لك رغبة فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تصدقها؟ قال: إزاري. قال: إن أصدقتها إزارك ليس لك إزار، يعني لا يبقى لك إزار، التمس. فقال لا أجد شيئا. قال التبس ولو خاتما من حديد. فقال لم أجد. قال زوجته أتحفظ شيئا من القرآن في غير رواية الصحيحين؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا حجة الشافعية والرواية عند الحنابلة التي ذكرها المؤلف بأنه يجوز أن يكون المهر أو الصداق تعليم شيء من القرآن سورة أو أكثر أو أقل، يعني حسب الاتفاق. الآخرون يقولون لا يجوز، لأن هذا قرب من القرى، والقرب لا ينبغي أن تكون في مثل هذا المقام. وأيضا يستدلون بما أثر عن عبد الله بن عباس في هذا الموضوع، وهو أنه لا ينبغي أن يستقها تعليم سورة. وأيضا من أدلة الجمهور وهو الأقوى حقيقة في هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم، فهنا أن تبتغوا بأموالكم المراد هنا في الزواج. إذن الابتغاء هو الزواج، والزواج يكون مقابله مهر. وقوله سبحانه أيضا وتعالى فيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فالطول المراد به المال. إذن أن تبتغوا بأموالكم وطولا المراد به المال، جمهور العلماء يقول هذا يدل على أنه لا بد من المال. ثم يأتون إلى القاعدة المعروفة أن النكاح بضع والأبضاع لا تستحل إلا بالأموال. إذن حجة الجمهور الآيتان أن تبتغوا بأموالكم، وأيضا ما يتعلق بالطول وليس عليكم جناح أن تقصر، وليس عليه أن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إذن هذان دليلان للجمهور، والآخرون دليلهم حديث الواهبة وهو نص. فما هو الراجح في ذلك؟ إذن ما الجواب عن حديث الواهبة؟ الجمهور يجيبون عنه ويعللون، يقولون بأن هذا المراد به زوجتكها بما معك من القرآن، أي أنني زوجتك إياها لكونك من أهل القرآن، أي لوجود هذه الميزة والخاصية أنك من أهل القرآن. ويؤيدون ذلك بقصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، فإنه لما تقدم إلى أم سليم يخطبها، كان هو كافرا في ذاك الوقت وهي مسلمة، فقالت لا أتزوجك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان، فلما أسلم زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. إذن هذه إشارة إلى أن قضية تعليم سورة من القرآن هذا مختلف فيه، فأكثر العلماء يمنع ذلك، وسمعتم أدلته، وهناك من يجيزه ودليله حديث الواهبة. إذن الذين يجيزون ذلك لهم دليل. المؤلف هنا رحمه الله تعالى جاء بها من جانب آخر، لو قدر على صحة ذلك وجوازه، وهي رواية في المذهب وهو مذهب الشافعية، تزوجها على سورة من القرآن، يعني على أن يعلمها سورة من القرآن، أي سورة، سورة المجادلة أو النبأ أو غير ذلك. ثم إنه طلقها فادعت عليه أنه لم يعلمها، فقال لها أنت تحفظين هذه السورة؟ قالت نعم أنا تعلمتها بجهدي، بمعنى أنني سعيت في تعلمها. فالقول هنا قول من؟ هل القول قوله أو القول قولها؟ مختلف فيه بين العلماء. والخلاف هنا أيها الإخوة في مثل هذه المسألة، من الذي معه الأصل؟ فالذي يكون معه الأصل هو الذي يكون رأيه يقدم، والذي يكون معه الظاهر يكون رأيه غير مقدم، ولكن قد يقدم الظاهر كما نرى في هذه القاعدة على الأصل. إذن هي تقول أنا تعلمتها بجهدي، وهو يقول أنا علمت، فمن الذي معه الأصل؟ الأصل الآن في هذه الحالة مع الزوج. لماذا؟ لأنها تعلمت، والأصل أن يكون الذي علمه هو زوجها، كما أنه هو الذي ينفق عليها. وحينئذ قالوا يقدم قول ماذا الزوج في هذه المسألة، وهناك رأي آخر أنه يؤخذ بقولها. وعلى القول بأن قولها هو المقدم لا بد ماذا من أن يعلمها، هي تعلمت السورة، قالوا يعلمها سورة أخرى، هي أصبحت غريبة عنه، إلا أن تكون قد طلقها طلاقا رجعيا. فإن كان الطلاق رجعيا في هذه الحالة فإنه يعلمها لأنها زوجته، ولو أن يخلو بها كما ذكرنا في درس ليلة البارحة وغير ذلك، وأن يطأها. إذن لكن لو طلقها طلاقا بائنا، قالوا إما أن يكون ذلك من وراء حجاب، أو أن يكون مع أحد محارمه ولا يخلو بها، ولو اضطر إلى الخلوة بها قالوا يقدم التعليم، لأن الأصل هنا هو عدم الاختلاط، الخلوة والتعليم مطلوب، فيقدمون الظاهر في هذه الحالة على الأصل. إذن باختصار هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة ثم طلقها، فتبين أنها قد تعلمتها، فطالبت الزوج بمهرها فقال مهرك سورة كذا، فتبين أنها تحفظها، وادعى أنه علمها وهي تقول لا أنا تعلمتها، قال والأصل هنا مع الزوج فيقدم، وهذا هو الذي ينطبق على قاعدتنا. قال: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا، هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم لا؟ فأيهما يقبل قوله؟ قال: فيه وجهان. الأصل قالوا يعني فيه وجهان، يقبل قول الرجل، الآخر يقبل قول المرأة. إن قلنا بالأصل فالقول قول الرجل لأن الأصل معه وهو صداق، والأصل أن الصداق يقدم، ومما يدل عليه أنها حفظت تلك السورة. لو ندخل نوسع في الخلاف الفقهي نقول لو أقامت بينة بأنها تعلمت وليس منه ندخل في الخلاف ويرجع الحق معها، ولكن نحن نريد أن نقف هنا. فهنا الشاهد هنا أن الأصل معه وأن الظاهر معه. قال: وخرج عليهما الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى مسألة اختلافهما في النفقة والكسوة. يقول: متى يكون الفقيه فقيها؟ إذا استطاع أن يخرج على المسائل. يعني أنت مثلا درست القواعد عند ابن رجب وتمكنت منها وأخذت عليها الفروع وطبقت وعرفت كيف ترد الفروع إلى أصولها، تأتي بعد ذلك إلى تخريج الفروع على الأصول، وهناك كتب معروفة للأسنوي وغيره، تخريج والزنجاني تخريج الفروع على الأصول، كتب موجودة ومطبقة، وهذا هو حقيقة خلاصة الفقه. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أصبح قد وصل أو قارب درجة الاجتهاد. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية من وصل درجة الاجتهاد، ولذلك قال الذين كتبوا عنه لو تقدم به الزمن لكان في مصاف الأئمة الأربعة. وقول من يقول بأن المسائل التي انفرد بها واجتهد قليلا، قالوا لأن الأول لم يترك للآخر شيئا، جاء وقد درست المسائل ونضجت وتكلم فيها العلماء، ومع ذلك هناك مسائل اجتهد فيها وحرر رأيه فيها وكان قوله فيها بحمد الله حقا. إذن هنا ابن تيمية خرج على هذه المسألة. حقيقة المسألة التي خرجها هي أقوى من المسألة التي هي فرع، يعني لما نطبقها من الناحية الأصولية أو القواعد نجد أنها أقوى وأهم من المسألة التي أوردها ابن رجب رحمهم الله تعالى جميعا. نستمع إليها. قال: وخرج عليهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مسألة اختلافهما في النفقة والكسوة، يعني اختلاف الزوجين، هناك اختلف في المهر وهناك اختلف بماذا في النفقة. والمهر كما تعلمون واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، والرسول قال ما أصدقتها، إذن الصداق واجب، والنفقة أيضا واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في حجة الوداع كان مما جاء في خطبته الجامعة المانعة التي اشتملت على أصول الأحكام أو كثير من أصول الأحكام من أصول الإسلام وأحكامه، قال عليه الصلاة والسلام: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الكسوة والنفقة واجبة على الزوج حتى وإن كانت الزوجة غنية ما لم تتنازل عن حقها في ذلك. قال: اختلافهما في النفقة والكسوة مدة مقامه مدة مقامها عند الزوج هل كانت من الزوج أو منها؟ طيب لماذا خرج ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى هذه المسألة؟ لماذا خرجها هنا وفي هذه المناسبة؟ لأن رأيه يختلف عن المذهب. المذهب يرى أن الأصل في ذلك هو قول ماذا؟ الزوجة ادعت لا نفقة، قال والأصل عدم النفقة، ولكي تنفق تحتاج إلى أن تثبت. ابن تيمية يقول لا، حتى وإن سلمنا بأن الأصل النفقة، ولكن ينبغي هنا أن نأخذ بالظاهر. لماذا؟ قال لأننا لو قلنا هنا بأن الأصل عدم النفقة، معنى هذا أنه في هذه الحالة الزوجة تطالب بالنفقة. قال وهذا يفتح بابا، وهذا الباب يصعب أن يسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذ كل امرأة تطلق ما لم تكن تخشى الله تعالى، وربما أمضت سنين عديدة مع زوجها تأتي وتطالب بالنفقة، فعلى المذهب تدفع لها النفقة حتى وإن كانت أخذتها، فهي هنا أخذتها ظلما. فيقول هنا الشريعة تأبى ذلك، ومن هنا ينبغي أن نقدم الظاهرة على الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها، إذن هنا يعني يوضحها أكثر، يعني ابن تيمية لماذا استخرج أو خرج هذه المسألة؟ لأن المذهب كما قلت لكم أن القول قول من؟ هو قول الزوجة، يعني إذا ادعت ألا نفقة لها فالمذهب الحنبل، يعني المذهب المعمول به، أنها تصدق في ذلك، وأن الأصل عدم النفقة، وأن الظاهر هو أنه ينفق عليه، هذا هو المعروف. فهو أراد أن يستخرج ذلك ليثبت أن الظاهر مقدم في هذه المسألة، فينطبق أيضا على قاعدتنا هنا. قال رحمه الله تعالى ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا. ما معنى نفشت؟ يعني رعته ليلا، يعني دخلت ورعت وأفسدت. وتعلمون كما جاء في الحديث بأن على أصحاب الماشية أن يحفظوها ليلا، وعلى أصحاب ماذا الزرع أو البساتين أن يحفظوها نهارا، لأنه في النهار تنتشر الماشية فيحفظون مزارعهم وبساتينهم حتى لا تدخلها، لكن هذه دخلت ليلا على خلاف ما جاء في الحديث والقاعدة. فدخلت إلى بستان رجل غنم وأفسدت في ذلك البستان، وأكلت الزرع أو بعضه، وبقيت آثارها موجودة، إما الآثار بواطيها التي وطئتها آثار ماذا المشي، وإما أن تكون الآثار ما يخرج منها من بعر وغير ذلك. فما الحكم في هذه المسألة؟ قال لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلة، ووجد في الزرع أثر غنمه، ووجد في الزرع أثر غنمه، قضي بالضمان على صاحب الغنم، لأنه أولا الغنم دخلت ليلا، هذا واحد. الأمر الثاني أن الآثار موجودة، فاجتمعت حجتان قويتان، هو مطالب بأن يحفظ غنمه وهو أفلتها وتركها. الأمر الثاني وجد ما يثبت الدعوى، دعوى صاحب البستان أنها أكلت ماذا زرعه أو أفسدته، ذلك هي الآثار الموجودة في ذلك المكان، فحينئذ يحكم لمن؟ يحكم لصاحب البستان. قال فقضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه رحمه الله، يعني يقضى عليه بضمان الزرع ما أتلفته. قال نص عليه في رواية ابن منصور رحمه الله، يعني نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور إسحاق ابن منصور. قال وجعل الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى هذا، عاد المؤلف من المتأثرين بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ألم بأنه لأنه تلميذ تلميذه، وما أدركه لأن ابن تيمية توفي عام 728 وهذا ولد 735، فهناك فترة ليست ببعيدة ولكن ما أدركه، لكن الواسطة بينهما هو الإمام العلم ابن القيم. فابن القيم هو أخص تلاميذ ابن تيمية، وابن رجب هو أخص تلاميذ ابن القيم أيضا، وإن لم تطل مدة ابن رجب مع ابن القيم لكن هو أكثر مشايخ تأثيرا فيه، لأن ابن القيم توفي رحمه الله تعالى وابن رجب لا يزال في شبابه. قال: وجعل الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا وأشباهه من القيافة في الأموال. هذه أيها الإخوة ماذا من المسائل التي ماذا اجتهد فيها شيخ الإسلام وأتى بها. هو يقول هذه من القيافة في ماذا؟ في الأموال. نحن نعرف عندما ندرس الفقه، كل الإخوة الذين درسوا الفقه بتمعن واستقصوا مسائله لا يجدون فيه ماذا؟ قيافة في الأموال، وإنما القيافة في الأنساب، لأن القيافة ما هي؟ معرفة الأثر، ومعرفة الأثر تتعلق بالنسب، وموضوع الغنم هذا يتعلق بالأموال. لكن هو استنبط مسألة قوية في هذا فنقل الحكم، يعني نقل الحكم من القيافة في النسب إلى القيافة في ماذا؟ في الأموال أيضا، فجعله بمنزلته ولذلك حكم. وإذا قلنا القيافة نحتاج إلى أن نأتي برجل يعرف الأثر ويطلع، فإذا قرر أن هذه غنم فلان عرف الأثر. وتعلمون يعني الذين يعني متخصصون في الآثار يعرفون ذلك، يا قبائل محدودة في العرب وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، هؤلاء لهم خاصية مجردا ينظر إلى الآثار. هنا في المملكة كانوا يستخدمون ذلك قبل أن يتطور العلم، إذا سرق بيت جاءوا بشخص فيتتبع ما لم يكن السارق ماهرا وأخفى أثره، فإنه يسير خلفه حتى يجده، ويسمى المري نسبة إلى بني مرة، لأن من الذين اشتهروا بذلك ماذا؟ بنو مدلج وبنو أيضا مرة. إذن هذا الآن شيخ الإسلام يرى ماذا؟ أن تطرد هذه القاعدة، وأن تنتقل من ماذا؟ القيافة في النسب إلى القيافة في المال. قال: وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. وموضوع النسب هذا معروف أيها الإخوة، وردت فيها حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني موضوع القيافة تعلمون الحديث المتفق عليه حديث مجزز، ويقال مجزز فيه روايتان عند العلماء بالنسبة لكسر الزاي الأولى وبالنسبة لفتحها، مجزز ومجزز المدلجي. تعلمون الإشكال الذي كان موجودا بين زيد بن حارثة وبين ابنه أسامة. أسامة زيد كما هو معلوم كان أبيض اللون ويقال أحمر، ولكنه تزوج حبشية يعني تميل إلى السمرة، ولذلك جاء الولد ماذا؟ لونه يخالف لون أبيه، يعني تأثر بأمه وكان أكثر أيضا، فكان يعني سواده حالكا، والمشكلة أن اللون مختلف. أنتم تعلمون أيها العدو دائما يبحث عن الشماتة، يسعى إلى الشماتة، ولذلك الإنسان يعني يتجنب شماتة الأعداء. فالعدو دائما كما رأيتم يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، هذه شماتة بالمسلمين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجههم إلى الرمل حتى يرد كيد المشركين في نحرهم. إذن المشركون كانوا يعيبونهما، وقصدهما من ذلك إغاظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييق صدره، لأن أحدهما حب رسول الله والآخر حبه وابن حبه. فالرسول فجاء مجزر المدلجي مر، وإذا بزيد وابن أسامة نائمان معا وعليهما لحاف غطاء وقدماهما ظاهرة، فنظر فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها المتفق عليه: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا يعني فارحا مستبشرا وقال ألم ترى عندكم خطأ هنا أيضا لاحظوا في ماذا في التعليق قال لم ترى هي ألم تري في الحديث ألم تري أن مجزرا المجلجي قال نظر في أقدام زيد وابنه فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال دخل مسرورا تبرق أسرير وجهه يعني مو فقط مسرور فرح مستبشر لا تبرق أسرير وجهه ترون الجبهة فيها خطوط تجد فيها لمعان وإضاءة وبريق لماذا من شدة الفرح وهذه أيها الإخوة قاعدة ينبغي أن نتخذها دائما عامة كلما رأيت أخاك كلما رأيت المسلمين في حال طيبة في حال سرور في حالة نصر أو رأيت أخاك المسلم أيضا ولو فردا في حالة سعادة في حالة رخاء فعليك أن تسر بذلك وأن تسأل الله سبحانه وتعالى له المزيد والتوفيق والسداد لأن نصرة المسلمين نصرة لك أيضا إذن الرسول فرح لماذا؟ لأن هذا فيه رفع لأذى كان يوجه إلى ذينك إلى زيد وابنه فالرسول فرح فرحا شديدا فالمسلم كلما رأى أمرا فيه سعادة ورفعة للإسلام فإنه ينبغي أن يكون كذلك وعليه أن يتجنب موضوع الحسد فالحسد أيها الإخوة هو من أخطر الأمور الحسد كما تعلمون ليس وليد اليوم انتشر فتجد أن بعض الناس لو رأى أخاه مثلا في رفاهية في رغد من العيش وجده في وظيفة كبيرة تجد أنه يثير حوله الشبه ويتكلم ويحسده وفرق بين الحسد والغبطة إذا رأيت إنسان في خير وتمنيت أن تكون مثله هذا ليس فيه شيء لكن أن تحسده فالله سبحانه وتعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ما هو الملك الذي آتاهم الله سبحانه قالوا إذا كان لأحدهم بيتا إذا كان لأحدهم بيت وكذلك له زوجة وخادم ودابة الآن نقول سيارة يسمى ملكا وهذا موجود عند كثير من الناس اليوم بل أكثر من ذلك وليست أيها الإخوة والله الدنيا إنما ليست الأمور إنما هي بكثرة الأموال ولا العرض ولذلك يقول العلماء علماء سلف هذه الأمة الذين يرجع إليهم يقولون لو علم السلاطين والملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدونا عليه خير ما وجد هو طلب العلم الاشتغال بالعلم إذا صاحبه الإخلاص والتقى فهو خير ما يشتغل به العبد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وإذا كان الحافظ الأديب وإذا كان الجاحظ الأديب المعروف يقول الحسد وأبقاك الله يفسد الجسد وينهك الأوت قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء قال رحمه الله تعالى وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب إذن القيافة في الأنساب ثابتة والعلماء عقدوا بابا مستقلا في النسب في كتب الفقه وهو أيضا موجود في كتب الحديث وبينوا فيه ما يتعلق بذلك إما حديثيا في الحديث وإما فقها بالنسبة لماذا لعلماء الفقه قال ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفي بذلك ما هو الوجه الآخر ما ذكره المؤلف رحمه الله على أساس أنه قد يعترض على هذا فيقال ربما أنها أفسدته غنم غيره هنا لما نبعد ما قاله ابن ولماذا ابن تيمية رحمه الله جاء إلى نقل القيافة حتى لا يرد مثل ذلك المؤلف يقول يتخرج على ذلك فرع آخر ما هو أنه قد يأتي الإنسان الذي حكم عليه بالضمان فقال سبحان الله وهل الغنم مقصورة على غنمي الأحواش موجودة كثيرة وكل ما يحيط بالمكان أصحابها عندهم من الغنم فلماذا أتهم أنا بذلك فحينئذ ننظر في المسألة هذا هو الفرع الآخر الذي يتخرج على ذلك قال رحمه الله تعالى ومنها لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها. ما هو العنين أيها الإخوة؟ هو الذي لا ينتصب، يعني الذي معطل العضو، هذا يسمى عنين. والعنة أيها الإخوة لا تخلو من واحد من أمرين: إن علمت بذلك الزوجة ورضيت بالزوج فليس لها بعد ذلك أن تطالب، وبعض العلماء يقول لها أن تطالب لحوق الضرر بها. وأما إذا لم تعلم بذلك فهذا من الأسباب التي يفسخ بها النكاح: المرض بالبرص بالزوج أو بها، العنة في الزوج، أن تكون المرأة رتقة، إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة والأسباب، البخر، الرائحة. هذه يقولون إذا طالب أحد الزوجين بفسخ النكاح فإنه يفسخ، لأن هذه من الأسباب التي يفسخ بها النكاح. هنا الآن هذا الزوج فيه عن، ادعت امرأة، يعني بكر تزوجت رجلا ثم قالت بأن هذا الشخص لم يطعني، يعني ما وصل إلي. كيف نعرف ذلك؟ المؤلف هو يعطينا أمثلة تطبيقا على القواعد، ولكن الحقيقة هذه من المسائل التي تختص بها النساء عن الرجال. تعلمون هناك مسائل وهي الكثيرة مشتركة بين الرجال والنساء، وهناك مسائل يختص بها الرجال وأخرى تختص بها النساء. فكل ما يتعلق بالنساء مما لا يطلع عليه إلا النساء فهو يختص بالنساء. فقضية البكرة كيف تعرف؟ لا تعرف إلا عن طريق الاطلاع، ومن الذي يقوم بذلك؟ النساء. إذن إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة، وكانت الزوجة قد تزوجت هذا الرجل وهي بكر، ثم أقامت دعوى بأنه لم يصبها وأنه عنين، فما الحكم في ذلك؟ قالوا يرجع إلى ذلك إلى ماذا؟ فيختار من الثقات من النساء ليطلعن على ذلك. هل يكفي امرأة واحدة؟ فيه خلاف. بعض العلماء قال يكتفى بامرأة واحدة قياسا على الرضاع، فالرضاع لو شهدت امرأة على أنها أرضعت فلان وفلانا وأن هذا أخ لهذه من الرضاعة فإنه يؤخذ بقولها. وتعلمون ما جاء في الصحيحين في قصة الأمة التي جاءت إلى رجل وقالت له ولزوجتي قد أرضعتكما، فاستنكر ذلك وغضب وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قالت، يعني أمر قد حصل. إذن هنا في هذه الحالة ادعت له، فحينئذ يطلع على ذلك النساء. المؤلف اختصر المسألة في محل الشاهد. فحينئذ إذا شهد النساء بأنها لا تزال بكرا فالقول قولها، وإن شهدتا بأنها ثيب فالقول قوله، والمسألة إذا فيها خلاف، لأنها قد تدعي أيضا بأن بكرتها زالت، ربما أنه خدعها فأزالها بإصبعه، أو أنها وقعت فزالت بكارتها، إلى غير ذلك من أسباب. نحن لا ندخل في الخلافات الفقهية، هذه كلها موجودة في هذا. ننظر ماذا قال المؤلف ونعلق عليه رحمه الله. قال لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر، قال فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب. إلا إذا أثبتت أن ثيوبتها بسبب آخر، يعني مثلا أريت الأطباء الثقات وشهدوا بذلك، أو أنه شهد عليها بأنها في حالة كذا، إما في مستشفى أو غيره حصل لها شيء وأنها عولجت، حينئذ هذه الناحية. لكن الأصل أنه إذا شهد بأنها بكر فالحق معها، وإن شهد بأنها ثيب فالقول قول الرجل. والمؤلف هنا أوردها على أن القول قول الرجل في هذه المسألة لتنطبق على القاعدة، لأن الأصل البكارة والثيبوبة حادثة، وقد شهد النساء بأنها ثيب فجاءت مطابقة للقاعدة. قال فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب، قال ويتخرج. شوفوا أيها الإخوة إذا قال الأصحاب يقصد بهم الحنابلة. قال ويتخرج فيه وجه آخر من المسائل المتقدمة، وهو أنه إذا احتجت كما أشار المؤلف بعد ذلك وقالت بسبب آخر فإنه يعاد النظر في ذلك وينظر في السبب أهو حقيقة أو لا. قال رحمه الله تعالى ومنها اللوث في القسامة. هو اللوث، ومنها اللوث في القسامة، ومنها اللوث في القسامة. هذه أيها الإخوة هي آخر المسائل في هذه القاعدة، وجاء بها المؤلف في أقل من سطر، وهذه كتب فيها كتاب مستقل في كتاب ما في كتب الفقه، وهو أحكام أو كتاب القسامة. وهنا الأمر يتطلب أن نعرف ما هي القسامة، لأن المؤلف قال اللوث في القسامة ومسائلها كثيرة، قال فهو جعلنا معلقين في هذه المسألة. أولا نريد أن نعرف القسامة ما هي. القسامة أيها الإخوة هي الأيمان المكررة في دعوى القتل، أيمان مكررة في دعوى القتل، يتقدم جماعة فيتهمون شخصا أو أشخاصا على أنه قتل من هم أولياء دمه، ثم بعد ذلك تحصل القسامة. إذن أيمان مكررة في دعوى القتل. اللوث ما المراد به؟ هو العداوة الظاهرة في باب عند الفقهاء وفي خاصة في باب القسامة يسمون العداوة لوثا. هل القسامة على إطلاقها مجرد دعوة يأتي شخص ويدعي؟ لا، لا بد وضع العلماء شروطا لذلك. أول هذه الشروط الدعوة، يعني أن يتقدم أولياء القتيل بدعوة يطالبون بحقهم ممن يظنون فيه ويتهمونه أنه قتل قتيلا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتفق أولياء الدم على المطالبة، فلو اختلفوا كالحال بالنسبة للقصاص، لو اختلف أولياء الدم بالنسبة للقصاص حتى لو واحدا منهم قال لا أرى القصاص، حينئذ يرفع القصاص ويرجع إلى الدية أو إلى العفو إن عفوا. الشرط الثاني أيضا أن يتفقوا. الشرط الثالث أن يكون هناك لوث، يعني عداوة، ما هو مجرد أن تأتي وتتهم شخصا، لا، مجرد أن يأتي شخص ويقول فلان قتل فلان، لا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أو في لفظ أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا لفظ الصحيحين، وفي غير الصحيحين واليمين على من أنكر. إذن لا يمكن أن تعطى الدعوة لمن يدعيها. إذن لابد من دعوة وأن يحصل الاتفاق عليها، وأيضا أن يكون هناك عداوة وأن يكون فيها العقلة، لأنها لا تجوز الدعوة من امرأة ولا من صبي ولا من مجل، لا بد أن يكون فيها العقلة. من هم العقلة؟ يعني أهل الرأي والحل من عصبة ذلك القتيل. ثم بعد ذلك ينظر فيها. طيب هل هذه القسامة التي نتكلم عنها لها أصل؟ نعم لها أصل، وأصل عظيم. وهذا الأصل كما تعلمون، وكلكم في الغالب درستم ذلك، الإخوة الذين درسوا الفقه يعرفون ذلك، هو حديث ماذا سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. هذه في قصة ماذا؟ في قصة محيصة وعبد الله ماذا ابن سهل. فإن محيصة وعبد الله ابن سهل انطلقا نحو خيبر، يعني ذهبا إلى خيبر بعد أن فتحت خيبر، فلما وصل إلى خيبر لغرض من الأغراض، لبما لجلب التمر أو غير ذلك، فتفرقا في ماذا؟ في النخيل. ف وجد عبد الله ابن سهل مقتولا، يعني ابن عم محيصة، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه محيصة وحويصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه الأمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب تتهمون من سألهم؟ ذكروا أنهم يتهمون اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا على يهود فيسلم على رجل من يهود فيسلم إليكم برمتي، يعني يؤخذ ويقال خذوه واقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، أمر لم نشهده، فكيف ماذا نحلف عليه؟ قال: إذن تبرئكم أو تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار ضلال، كيف يصدقون في أيمانه؟ إذا كانوا ما صدقوا الله سبحانه وتعالى فكيف يصدقون مخلوقا؟ فقام الرسول عليه الصلاة والسلام فوداه. إذن القسامة ثبتت شرعا ومسائلها كثيرة والعلماء تكلموا عنها تفصيلا. إذن القسامة هنا ما هي؟ يعني قتيل يقتل في مكان، ويكون مثلا هذا المكان الذي قتل فيه يوجد عداوة بين أهل القتيل وبين المتهمين بالقتل، ويكون يغلب على الظن أيضا أنهم قتلوه، لأن هذا ليس بعيدا من اليهود كما في قصة اليهود، يغلب عليهم أنهم يقتلونه. لكن لا يؤتى إلى أناس من أهل الخير والصلاح ويتهمون بأنهم قتلوا لوجود خلاف بين العائلتين، لا، لا بد أن يحسن هناك ظن. وهذه يقولون بأنها مما يخالف الأصول، يقولون القسامة ومثلها الجعالة ومثلها السلام ومثلها ماذا لجارة، كثير من مسائل الفقه يقولون بأنها تخالف ماذا جاءت على خلاف القياس. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يتردد الحديث عنه كثيرا في كتابنا هذا درس هذه المسألة، وأيضا بين أنه لا كل ما في هذه الشريعة الإسلامية فهو على وفق القياس، لكنه وضع ضابطا قال: كل قياس صريح لا يخالف نصا صريحا. المهم أن نتأكد بأن هذا القياس صريح فعلا هو قياس، وأن يكون النص أيضا إذا كان من الكتاب فمعروف كله صحيح، وإذا كان من السنة فنتحقق من صحته. فإذا وجد عقل صريح ونقل صحيح فإنه لا يكون مخالفا للقياس، وهذا تكلم عنه في مباحثه الأصولية. وأذكر أن الدكتور عمر عبد العزيز أحد الإخوة من العراق، لا أدري الآن هو حي أم ميت، لأنه كان في الجامعة الإسلامية، هو يقول الأخ في المستشفى فنصل له الشفاء، هو كتب كتابا في هذه المسألة واعتمد بعد الله على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب موجود، أنا أذكر الجامعة الإسلامية طمعته بأن القياس لا يخالف ماذا النص، وبنى على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا قالوا بأن ماذا بأن القسامة تخالف القياس؟ أولا قالوا تكرر الأيمان. نقول لهم: طيب، واللعانة ليس في أيمان مكرر؟ نعم، هذه 50 لكن تلك 5، فالرجل يحلف 5 أيام الملاعن والمناعنة كذلك تحلف، إذن حصل تكرر الأيمان. يقولون يحلف على مثلا أمر مظنون، ونقول: وهل كل أمر مظنون لا يحلف عليه؟ الرجل الذي تعلمون جامع امرأته في نهار رمضان فقال: إرث هلكت، قال: ما هلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال له: ماذا؟ أعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: أصم 2 شهر متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فجلس عنده فجاء بمقتل فدافع عليه، قال: والذي بعثك ليس بين لابتيها حلف، يعني ليس بين حرتي المدينة رجل أفقر مني. قد يكون رجل أفقر منه، لكن هو بنى على الغالب لشدة فقره حلف، والرسول ما أنكر عليه عليه الصلاة، ما قال له: ترهيف، فهل أنت متثبت؟ ألا يوجد في المدينة من هو أفقر منك أو من هو مساو؟ أنت تقول: لا يوجد أفقر مني. الرسول جعلها تسير. إذن قضية تكرار الأيمان وكذلك أيضا قضية الظن وغيرها هذه حقيقة، يعني يمكن أن تحول أو أن ترد إلى أصل من أصول الشريعة. إذن القسامة أيها الإخوة هي كما هو معلوم أيمان مكررة في دعوى القتل، لكن من شرطها، من شرط الدعوى، أن تكون هناك تهمة، وأن يتفق الأولياء كما ذكرنا، وأيضا يكون فيهم العقلاء أهل الحل والرأي. قضية المرأة وغيرها هل يقتصر أيضا في القسامة على الورثة؟ بعض العلماء قال نعم، وبعضهم قال لا، الأمر أوسع من ذلك، فيدخل في ذلك العصبة، اليمين كيف يبدأ بها، أولياء الدم هم الذين يبدأون، فإن نكلوا يعني امتنعوا يرجعوا إلى الآخرين فيحلفون، فإذا حلفوا برئوا، وإذا تردد الآخرون أيضا الذي المتهمين هل يقام عليهم القصاص؟ قال العلماء لا، وفي هذا كله تفصيل وكلام كثير، أنا أشرت إلى موجزه. ننتقل إلى القاعدة 14. قال: ومنها اللوث في القسامة ومسائله معروفة. قال رحمه الله، أنا أوجزتها ولا هي كثيرة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 14. هذه القاعدة سهلة، ليست كالتي مرت، ولكن قد يوجد فيها مسألتان ربما تحتاج إلى وقفة. نعم. قال: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ قال رحمه الله، هذه القاعدة أيها الإخوة لو دققنا النظر فيها نحن نجد أنها تلتقي مع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبما أن تلك قاعدة كبرى فيمكن أن نعتبر أن هذه القاعدة متفرعة عنها، هي متصلة بها تماما، ولذلك يصلح أن نأتي بأدلة تلك القاعدة إلى هذه القاعدة. هذه القاعدة: وجد عندنا سبب، حصل أمر من الأمور، هذا الأمر إما أن يتعلق بإيجاب شيء أو تحريمه، وهذا حصل من رجلين، لكن حصل من أحدهما لا بعينه، يعني لا نستطيع أن نحدد من الذي حصل منه ما يوجب الشيء أو يمنعه، لأن الأمر ملتبس. يعني رجلان مثلا يسكنان في غرفة واحدة، كما تجدون العمال والإخوة الغرباء أو بعض الطلبة، وسرير يتعاقب عليه، وهذا غالبا يحصل في العمال الذي يشتغل في نوبة الليل مثلا، وهذا في نوبة النهار. جاء هذا ولبس الثوب الذي يلبسه فلان، أو لبس السروال، أو التف بماذا؟ بالإزار، أو تغطى باللحاف، ثم تبين بعد نوم الشخصين أن فيه ماذا؟ مني. فهذا متحقق أنه من أحدهما، لكن هل نجزم هذا ما لم يعرف صاحبه أيضا؟ يعني لو عرف صاحبه الذي خرج منه لا يخرج عن قاعدتنا، لكن وجد هذا الماء الذي هو المني في ذلك اللحاف أو في ذلك الثوب أو غيره ولا يعرف خرج من أي الرجلين، إذن فهل نلحقه بهما معا ونقول اغتسل، أو لا نلحقه بهما معا كما يقول المؤلف، وحينئذ اليقين لا يزول بالشك؟ هذا هو. أو كذلك المؤلف ذكر مسائل أدق أيضا من ذلك، يعني شخصان جالسان في مكان ففاحت رائحة، يعني كل منهما يشم، يعني يشم الرائحة، فأدركوا أنه ماذا؟ انفك الوكاء، يعني خرجت رائحة من مقعد أحدهما، لكن التبس الأمر. قد يقول مثلا أحدنا كيف لا يعرف، إنسان خرجت منه رائحة ما يدري؟ نعم، قد يكون ذاهلا منشغلا منصرفا في الحديث، أو خرج صوت أيضا. هذا ننظر إلى حديث رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، انظر إلى الحديث، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلم يدري أخرج منه شيء أو لا، إذن الرجل لا يدري. تسمع قرقرة في البطن، وهذا كلنا يحصل له، يعني أحيانا تأكل طعاما يوجد حركة في المعدة فتسمع قرقرة، أصوات في المعدة، بعض الناس يشك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ولم يدري أخرج منه شيء أم لا، لم يدري، هو شك، فليبني على ما استيقظ، ولم يدري أخرج منه شك لا، فماذا يعمل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف، يعني لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مجرد أن تظن هذه الأصوات أو أنه ربما خرجت رائحة له، هذا دليل. هذا حديث من أبي هريرة وهو في صحيح مسلم. الحديث الآخر هو حديث عبد الله بن زيد وهو متفق عليه أيضا وهو قريب من هذا. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، وما أكثر الذين يخيل إليهم الآن وما أكثر ما يسألون. شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه، يعني يشك أنه يجد الشيء في الصلاة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف، نهي لا ينصرف أو حتى نفي، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس هذا أيها الإخوة للتحديد، لا، من باب ضرب المثل، لأنه ربما يخرج منه بول، ربما يخرج منه بعض غائط، ربما يسيل منه دم، لكن الرسول أراد أن يعطينا الوصف الغالب في ذلك، أن يكون الإنسان مثلا حاقبا فيخرج مثلا منه نتيجة أنه يحبس غائطه رائحة وصوت. إذن نستطيع أن نقول هذه القاعدة لها أصل من السنة، وهو حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، حديث أبي هريرة في مسلم، والحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن زيد. الآن نقرأ القاعدة. قال إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من يعني أحد وجد واقع حصل، قال إيجاب بسبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما؟ أنا أقف عند هذه المسألة ولو خرجت قليلا أيها الإخوة، لتعلموا معنى قولي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين ليس فقط في الفقه، لكن يأتي من أهم الأمور الفقه في أحكام الذي ندرسه، الذي هو في العبادات والمعاملات وغيرها. إذن أنت لو جئت إلى عامي مثلا من العوام وقلت اثنين والله شك وجدوا في اللحاف كذا، أو كانوا جالسين وخرج صوته كذا، والرأي الصحيح أنهما مثل، أو الراجح أنهما يصليان، قل أعوذ بالله من الشيطان، سينكر عليك ذلك، وربما يقول أنت تقول باطلا، كيف تقول هذا الكلام؟ كيف رجل واحد شك خلاص يغتسلون وينتهي الأمر؟ هذه أحكام أيها الإخوة بنيت على العصر. لماذا أنا أوردت الحديثين؟ لنعلم أن ما يقوله العلماء له أصل. فإذا هنا حصل شك في هذا، نأخذ الآن الفرع ثم نحاول أن نبينه. قال فهل يلحق الحكم بكل واحد منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ يعني هل يلحق، يعني مثلا كما قلنا اللذان رأى وجد الماء المني، المني يجب ماذا؟ خروج المني يجب الغسل، أو كذلك الجماع، وخروج الرائحة أو الصوت يجب ماذا؟ الوضوء. إذن هذا يجب الغسل وهذا يجب، فهل نقول يجب على من وجد المني أن يغتسل، يجب عليكم أن تغتسل وعلى الآخرين أن تتوضأ؟ طيب ما جوابنا عن حديث الرسول؟ وما جوابنا عن القاعدة التي وضعها العلماء واعتبروا أن غالب أحكام الفقه تدور حول تلك القاعدة اليقين لا يزول بالشك، كقاعدة الأمور ومقاصدها؟ هذه المسألة فيها رأيان كما ذكر في المذهب وفي غيره. هناك من يقول أنه يبقى الأمر على ما كان، لأن هذا الإنسان، هذا أيها الإخوة إذا كان على طهارة، انتبهوا، إذا كان على طهارة كان كل منهما على طهارة، وحينئذ حصل ذلك الشيء، يعني بعد أن كان على طهارة. فيقولون الأصل هنا هو البقاء على الطهارة. الأصل إذا كنت الآن أنت توضأت ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا، أمر متيقن هو أنك على طهارة، وكونه انتقض وضوءك لست متيقنا من ذلك، لو تيقنت انتهى الأمر، لكن أنت شاك في الثاني متيقن من الأول، فهل نبقى على اليقين ونطرح الشك أو أننا نأخذ بالأحوط؟ العلماء مختلفون. هذه المسألة لا أعرف يخالف فيها إلا من؟ إلا المالكية، لأن المالكية يغلبون جانب الاحتياط ويفرعون عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يفرعون قاعدة أخرى الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط، الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط، فأنت شككت في الطهارة والمشروط ما هو؟ هو الصلاة، هذه الطهارة مشروطة للصلاة، إذن لابد أن تتطهر. إذن هنا هل نأخذ بظاهر الحديث وبالقاعدة الفقهية المشهورة إحدى القواعد الخمس ونقول يبقى على طهر؟ نحن نوقن يقينا لا نختلف بأن أحدهما على غير طهارة، أحدهما لو انفرد أحد الذين خرج منهما الماء لو انفرد بذلك لوجب عليه الغسل، وبالنسبة للآخرين لو انفرد لوجب عليه الوضوء، ومع ذلك الراجح عند العلماء هو بقاء الطهارة. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة أيها الإخوة لا تقوم على أذواق الناس ولا على اختيارهم، ولكن الشريعة لها أصول هي تصونها وتحفظها، فما دامت وضعت أصولا وضوابط فعليك أن تتقيد. نحن نعلم بأن أحدهما على غير طهارة، لكن في الباطن لا نستطيع أن نقطع بأن هذا غير طاهر وهذا على طهر، لأن لو قطعنا لأمرناه بأن يتطهر، لكن لا ندري، هذا أمر خفي، فإذا كان يعلم ذلك ويخفي فهذا بينه وبين الله وسيحاسبه، ولكن الكلام هنا في أمر مجهول. فهل نبقي الأصل على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان، أو أننا نقول نأخذ بالأحوط ويغتسل المغتسل ويتوضأ المتوضأ؟ قال رحمه الله: في المسألة خلاف ولها صور، إحداها المؤلف هنا ما قال فروع ولا قال مسائل، قال صور، لأن تلك الصور التي ذكرها المؤلف تحتاج إلى وقفة وإلى نوع من البسط، لذلك القاعدة صغيرة لكن المؤلف ذكر فيها صور. لماذا؟ لأنك لو رجعت إلى هذه المسألة أو المسألتين الذين وجدت فيهما خلافا كثيرا بين العلماء، ولا فرعت ولا وجدت فروعا متعددة عنها فاعتبرها صورة، صورة واقعة. لماذا صورة؟ لأنها حالة واقعة تقع لكثير من الناس. قال: ولها صور إحداها، هذا إذا كان أيها الإخوة إنسان يعني متيقنان بأن أحدهما أحدث، فما بالكم بالمسوسين الذي يتوضأ إذا وصل إلى اليد له، هل أنا غسلت اليمين؟ لا، يمكن أنا ما غسلت الوجه، ويعود في ماذا؟ في دوران كما يقولون، يذهب ويعود. لا، وهذا كله يرجع إلى ضعف الثقة بالله، ولا يرجع أيضا إلى الورد المعروف ويكثر من قراءة المعوذتين ويطرح الشك باليقين دائما. هذا يحصل عند دائما الذين يسمونه أصحاب الخواطر، تجد بعض الناس خواطره حتى تنتقل إلى كتاب الله عز وجل. أحيانا يقابلني ناس من غير هذه البلاد يقول: الشيخ خاطرت لي خاطرة، يعني يتأثرون ببعض المشايخ الذين كانوا يفسرون القرآن، وأحيانا يعرضون للخواطر يقول: هذه خاطرت لي خاطرة، ويعتبر هذه الخاطرة كأنها حقيقة، وهو جاهل حتى لا علاقة له بالعلم، وإن كان له علاقة فهي بسيطة، وهذه من أخطر الأمور. إذا أيها الإخوة هذا الأمر كما تلون حصل فيه شيء، ومع ذلك اختلف العلماء فيه، ولمن يقول به نص بمن يقول لا تجب الطهارة، فما بالكم بالذي تجده دائم ومتردد يطرح الشك وليبني على اليقين. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلىها خمسا كان ترغيما للشيطان لأنه سد عليه الباب، إن كان التي مضت ثلاث وصلى ماذا وكانت هذه الخامس أغلق عليه الباب، وإن كان صلى أربع فكذلك أيضا. إذن هنا أغلق الباب على الشيطان الذي يترصد للإنسان في وقت صلاة عند الأذان وعند الإقامة. قال: ولها صور إحداها: إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه، أو سمعا صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو، ففي المسألة روايتان في المذهب، والخلاف يعني يسري على المذاهب الأخرى. نعم. قال إحداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث. واليقين لا يزول بالشك ولا ينصرف حتى في الحديث، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هو سمع صوت أو وجد ريح لكنه غير متيقن، فينطبق عليه قضية الذي يجد في بطنه شيئا. قال: والثانية يلزمهما الغسل والوضوء. لكن هذه ليس عن طريق الحكم، عن طريق الاحتياط. قال: لأن الأصل زال يقينا في أحدهما. هل لهذا حجة؟ ليس هناك نص في نفس المسألة، لكن فيه دليل عام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لأن الإنسان لو صلى وفي هذه الحالة فهو يعني غير مرتاح البال، فحينئذ من باب الاحتياط يغتسل إن كان الغسل هو الواجب، أو يتوضأ ويطبق حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط. قال: ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده. لأننا لو نظرنا إلى كل واحد بمفرده لرجعنا إلى ماذا؟ إلى القول الأول، وأن الأصل بقاء الطهارة. قال: ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما. هنا ما علق ماذا لإخوة في مثل هذا، ينبغي أن يعلق، يعني ينبغي أن يكون التعليق لمسائل أجمل فيها المؤلف. هذه المسألة أنا أعرف فيها مذهب الحنابلة والشافعية أنه يتركهما، لا يصلي بالثوب. هناك من يقول من العلماء يصلي بالثوب بالثوبين مرتين، يصلي فسيصيب الطاهر، وحتى هذا قول في عند الحنابلة أيضا، يعني رأي في مذهب الحنابلة. ولكن المعروف فقها أنه يتركهما معا، يعني يترك الإناء أين الذين أحدهما فيه نجاسة وماذا، ويترك أيضا الثوبين، نعم، لأنه شك فيهما. فالمؤلف قاس هذه المسألة على تلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصورة الثانية. قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطائر غرابا. راجع المؤلف لما كان يتفكه فيه البعض، يعتبرونه فكاهة، ولكن هل الفكاهة بأن يعني تجعل العروة لذلك هي زوجتك؟ لا. نعم. إن كان، قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق. يعني تجد رجلين جالسين في مكان والأمر سهل، الكلام قول، فنظر أحدهم إلى طائر يطير في السماء لا يستطيع أن يميزه، فقال: إن كان هذا الغراب، يقول إن كان هذا الطائر غراب فزوجتي طالق. فقام الأحمق الآخر الذي لا يختلف عنه فقال: وقال وإن كان غير غراب فزوجتي طالق. إذن كل منهما ماذا؟ ربط طلاق الأول بكونه غراب والثاني بغير غراب، وغاب الطائر ولم يعلم. فماذا أحسن الإمام الشعبي فيما قال في ذلك. نعم. وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو. قال: ففيها وجهان. الوجه الأول وهو حقيقة الأقرب بقاء النكاح، لأن النكاح ثبت بعقد، وما ثبت بعقد لا ينبغي أن يزول، أن يحل ذلك الرباط إلا بالطلاق، والطلاق هنا غير متيقن، فلا ينبغي أن وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسائل متنوعة، بعضها متعلق بالدرس وبعضها خارج عنه. يقول الأخ: ما حكم لبس الخاتم الحديد؟ أقل ما فيه أنه مكروه، قال العلماء بكراهته. وأما التمس ولو خاتما من حديد فقالوا هذا كان في أول الأمر. يقول الأخ: وضحتم بعض ما يتعلق بالقسامة لكن ما بينتم على وجه أن اندراج الفرع تحت القاعدة. أعتقد الأمر واضح، ولذلك ظننته واضحا كما ذكر المؤلف، لأن المؤلف ذكر قال: ومن ذلك مسألة القسامة وفيها مسائل كثيرة. نحن لدينا هنا إذا وجدنا القاعدة، إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، وجدنا سببا ظاهرا وله علة، هنا وجدنا الآن السبب ماذا؟ وهو القتل موجود. مثلا لو مثلنا على ما جاء في قضية اليهود في عبد الله ماذا ابن سهل، وجدناه قتيلا، فالعلة هنا القتل. ثم بعد ذلك وجدنا ماذا؟ الأثر، وهو ذلكم الخلاف والعداوة الموجودة بين المسلمين وبين اليهود. يقول الأخ هنا: أنا أستلم مرتب إخواني الأيتام، يعني عنده إخوة أيتام، واليتيم كما هو معلوم من مات أبوه ولم يبلغ، وأصرفه عليهم، وأحيانا يبقى عندي منه شيء أقل من 100 ريال، وأحيانا أعطيهم من راتبي الكثير، وحيث أنهم يأخذون من مطبخي وآخذ من مطبخهم، فهل علي شيء في ذلك؟ أولا يعني كنت أتمنى لو أنك ذكرت في سؤالك هل أنت وصي عليهم أو لا، حتى مثلا يزيد المسألة جلاء، لأن الوصي أيها الإخوة وصي الأيتام له أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا إلى ذلك، وكذلك من يوليه الإماء، من يوليه القاضي كذلك. لكن الأخ ذكر جزاه الله خيرا بأنه يقوم برعايتهم والمحافظة عليهم، وهذا ليس بعمل يسير، يعني أن تقوم برعايتهم وحفظهم والقيام بهم وتوصيلهم وعنايتك بهم في دراستهم، وأنك أحيانا تسلم الكثير من مرتبك إليهم. يبقى الآن يعني أنت فضلك عليهم أكثر فيما يظهر الناس، لكن يبقى أنت تسأل، وهذا دليل على ورع الأخ السائل وجزاه الله خيرا، وهذا شيء طيب. يقول: يبقى ماء قليل، والمئة لا قيمة لها الآن، والعشرة كما تعلمون. ولذلك هذه من الأمور المغتفرة، حتى لو لم يكن لك ماذا أنك تعطيهم مما، حتى قال: يدخلون في مطبخي وأدخل في مطبخهم. ولذلك تعلمون العلماء عندما تكلموا عن إعطاء الزوجة من مال زوجها، العلماء فصلوا القول، فقال قالوا: إذا كان يسيرا كما كانت عائشة تفعل، تأتيها مثل المرأة فتقرع عليها الباب فتعطيها الملح ونحو ذلك، قالوا: وأما إذا كان كثيرا فلا. وبعضهم قيده بإذن الزوج، إذا كان الزوج أذن لها إذنا عاما فلها أن تتصرف. أنا أرى أن هذا ليس فيه شيء، ويعني لا يظهر حتى أي شبهة في هذا الموضوع، هذا ما لم تكن أيضا وصية، فإذا كنت وصية فالمسألة أيضا أخف. يقول الأخ: هل يصح أن تقول المرأة أو المرأة ماذا مصحف؟ ممكن تشوف السؤال ده، يعني بعض الأسئلة أنا ما أستطيع أقرأها فأتركها في الأخير، يعني زوجها على ماذا؟ ما معنى المصحف؟ يعني الأخ يسأل هل يكون مثلا مهرها نسخة من المصحف الكريم؟ هذا يرجع إلى القول بأن المصحف يجوز بيعها أو لا، العلماء مختلفون فيه، فهناك أكثر العلماء يجوزون بيعه، لأن المصحف كما هو معلوم ما فيه بين دفتيه هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه ورق وفيه جلد وفيه غير ذلك، فأكثر العلماء يجيز البيع. ومن العلماء من يمنعه ويستدل بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، مما كان يرى ذلك. أما قضية هل يعني له أن يتزوجها على أن يعطيها نسخة من القرآن، فهذا كما مر الكلام أن يتزوج على سورة من القرآن. والأخ سأل سائل يقول: ما رأيك أظن في ذلك؟ هل ترى؟ أنا حقيقة أرى ألا ينبغي أن يكون القرآن يتخذ في مثل ذلك الأمر، وأن يكون مهرا للزواج. نعم، هذا شيء طيب. يعني الأخ يقول بأن والده يقول: أنا لا أريد منك مالا، يكفيني أن تحفظ القرآن. هذا هو الذي أول به الجمهور: زوجتك بما معك من القرآن، يعني زوجتك بما معك من القرآن لأنك تحفظ القرآن، يعني تكريما للقرآن وإجلالا وتعظيما لكلام الله زوجتك. ولما زوج أبا طلحة أيضا أم سليم لأنها اشترطت عليه الإسلام وأسلم ولم يؤخذ منه شيء، أعتقد هذا شيء طيب، وما أجمل هذا. ولذلك تجدون الآن منهج جديد يتخذ في السجون بأن الذين يكونون في السجون ويحفظون كتاب الله عز وجل تخفف عنهم المدة، وهذا تشجيع على حفظ كتاب الله عز وجل. أولا فيه فائدة للإنسان، وفيه فائدة للمجتمع، وفيه أيضا تقليل للإنسان بالنسبة لمدة السجن، وهذا خير له في الدنيا وفي الآخرة. وربما يحفظه بعض الناس أيها الإخوة لأجل أن يسارع في إخراجه، لكن النتيجة سيجد لذة ذلك وطمانينة القلب فيه والسعادة والراحة والأنس عندما يخرج ويجد أنه من حفظة كتاب الله عز وجل، خاص وبخاصة إذا حافظ عليه. فإن القرآن أيها الإخوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن إذا ما كررته وتدارسته فإنه حينئذ يتفلت، وحينئذ يصعب عليك حفظه من جديد، لأنه تتقدم بك السن. فلما حفظته صغيرا كان سهلا، لكن في وقت الكبر قد تجد مشقة وعناء. ولذلك تجد الآن من يحفظه في سن السابعة والسادسة والعاشرة، وإذا جاء الكبير ليحفظه يحتاج إلى سنوات وربما يعجز. يقول الأخ: رجل له جارية، يعني عنده أمة، وحملت ووضعت حملها، وقال المولود له، سواء المولود له يعني هو حذف شيء، وقال المولود له يعني السيد: ليس لي، يعني ليس هذا الولد مني. وقالت هي: بل هو لك، ما هو الحكم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، نرجع هل السيد يطأها أو لا. فإذا كان السيد يطأها فحينئذ هو يكون له، وإن كان يطأها واعتزلها يعني ابتعدت عنه ووجدت مسافة